غرر هذا ما يتلقاه النفس عن المبادي عند النوم، وأما ما يتلقاه عنها في اليقظة فهو على قسمين، أحدهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن لدى اليقظة إلى آخر الكلمات. كان الكلام لحد الآن فيما تشاهده النفس في النوم، وقد قسم المصنف ما تشاهده النفس في النوم إلى أقسام، فقال: تارة النفس تشاهد الحقائق بواسطة اتصالها بالمبادئ العالية، والاتصال بالمبادئ العالية يكون على نحوين: تارة تتمكن النفس لانقطاعها عن الحواس الظاهرة بأن تتصل بمرتبة من مراتب المبادئ العالية، بأن تشاهد النفوس الفلكية في مرتبة نفسها المنقطعة، فتشاهد الحقائق بنحو الصور الجزئية، وتارة تتصل بالمبادئ العالية باتصالها بنفوسها الناطقة فتشاهد الحقائق. ومشاهدة الحقائق بنحو الكلية تغيرها الكلية المتخيلة بنحو المحاكاة فتغيرها جزئية، فإذا تغيرت المعاني الكلية أو الجزئية وعقدتها إلى البنفاسية أي إلى الحس المشترك، عند تغيير الشيء عند الحس المشترك إن كان حصل من القوة المتخيلة بلا تبسل ولا تغير فيه، كانت الرؤية رؤية واضحة لا تحتاج إلى تغيير، وإن أعطت القوة المتخيلة الصورة بصورة متغيرة متبدلة إلى البنطاسية احتاجت إلى التأويل والتفسير، ما دامت بدلتها بنحو الضد أو بنحو الملازم أو بنحو المثابر، وأما إذا بدلتها بصور مختلفة فأخذت الصورة تتبدل من حالة إلى حالة حتى كثر تغيرها وتبدلها، فيسهل على المعبر والمفسر والمعول أن يفسر تلك الصورة، لأنها تصبح بقسم أضغاث الأحلام. ثم جاء اليوم المصنف ليقول: كما وأن المشاهدة في النوم تكون على أنحاء، كذلك مشاهدة النفس في اليقظة تكون على أنحاء، تارة لقوة النفس، تارة لقوة النفس، تتمكن النفس من مشاهدة الحقائق بلا تبخل بالقوة المتخيلة، فمثل هذه النفس لقوتها وعدم تبخل القوة المتخيلة في المقام وعدم تبدل الصور بواسطة القوة المتخيلة يكون ما يشاهده الإنسان في اليقظة يكون وحيا، وهو كما تشاهده الأنبياء، وتارة تتدخل القوة المتخيلة فيكون كمشاهدة العرفاء والمكاشفات التي يدعيها العرفاء، فإن كانت الصورة محفوظة توجدت بكيفية وكانت صادقة يقينية، وإذا تدخلت القوة المتخيلة ولو كانت المشاهدة في اليقظة فبدلت الشيء المشاهد إلى مثله أو إلى ملازمه أو إلى ضده يحتاج إلى تعبير وسيط، وإلا كان بأصل أغراض الأحلام أيضا غرر. هذا أي ما قلناه لحد الآن من الكلام كان ما هذا ما تتلقاه الناس، يعني كان فيما تتلقاه الناس عن المبادئ، أي عن المبادئ العالية عند النوم، وأما ما تتلقاه النفس عنها أي عن المبادئ العالية في اليقظة فهو على قسمين، فهو على قسمين أرتد إلى شيء. هذا بحسب السير الطبيعي للأنبياء حينما يشاهدون الحقائق بواسطة إيصالها بتوقف المبادئ العالية، ولو كان في إبراهيم عليه السلام. وفي بعض الأحيان تصل النفس في قوتها إلى مرحلة ينصب تدرك الحقائق بلا واسطة موجود إنساني، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج، فأوحى إليه ما أوحى بلا واسطة ملك ولا بواسطة أي أمر من الأمور، لأنه يستفاد أيضا من الكتاب الذي أن النفس الإنسانية هي قابلة لدرك كل الأسماء والحقائق بما يعجز عن ذلك الملائكة. ولذا علم آدم عليه السلام لما عرف الأسماء كلها عرف الملائكة بذلك، وهذا مما يدل على أن النفس في سيرها إذا كانت كبقية الأنبياء قد تتوصل إلى الحقائق بواسطة الملائكة، ولكن قد تصل النفس في رؤيها إلى مرتبة لا تحتاج أن تعرف الحقائق بواسطة أي ممكن من الممكنات. ولذا سجدت الملائكة لآدم ولم يسجد آدم عليه السلام للملائكة، هذا وهو في حق آدم عليه السلام، فكيف الحال في حق من كان هو أرفع شأنا من آدم عليه السلام كرسول الله صلى الله عليه وآله أو بعض الأنبياء الأخر. فإذا نقول الوحي يكون بتوسط الاتصال بالمبادئ الحالية، هذا هو السير العادي للوحي. وأما إذا كان وحيا عظيما ووحيا أرفع من هذا المستوى فيكون بلا واسطة أي أصلا، لأن النفس الإنسانية انعدمت وكانت مستعدة لمعرفة الأسماء جميعا، ومن كان مستعدا وقادرا لمعرفة الأسماء جميعا إذا خرج من مرحلة قبوله إلى الفعلية كان عارفا بالحقائق بلا توسط ممكن أبدا وغطلقا. وأما ما تتلقاه النفس عنها أي عن المبادئ العالية في اليقظة فهو على قسمين، أحدهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن لدى اليقظة يدرك نفسا غيبا، وإن لدى اليقظة يدرك نفسا غيبا. إذا أدركت النفس غيبا يعني أمرا من عالم أعلى مغيب عن عالم الشهود، ويفي نفس وكانت النفس بقوتها تفي بكل جانب. أرجو التوجه إلى هذه العبارة وهي وفاء النفس بكل جانب. النفس في بعض الأحيان تتوجه إلى عالم الطبيعة فلا تشاهد إلا ما كان حاصلا بواسطة الحواس والروابط الحسية الخمسة، فلا تشاهد إلا ما كان محسوسا، وهو شأن الكثير من الناس. وفي بعض الأحيان تسيل النفس لنزاهتها وقدسها تشاهد حقائق من عالم أعلى، لكن لعدم تمكنها من الاستقامة التامة والرجوع إلى الفطرة التامة المعتدلة البشرية، وهي كون الإنسان جامعا لكثافة العالم ونفسا انفقدت فيه كل الحقائق للعالم بكل مراتبه، قد يصبح بقوة جانب من الجوانب يتوجه إلى عالم فيصل عن عالم آخر، فقد تكون النفس بشدة حبها وارتباطها بعالم أعلى تشاهد الحقائق في عالم أعلى، لكنها تغفل عن مرتبة من مراتبها وواقعها، وهو مشاهدة عالم الحس. فإذا نقول الإنسان الكامل والنفس القوية هي التي تمكنت باعتدال واستقامة تامة أن تشاهد الحق والمبادئ العالية في عين مشاهدتها لعالم الإنسان بمراتبه المختلفة بما يعز ويسلب عالمه الطبيعة. ولذا قالوا إن السفر الأخير بعد السفر من الخلق إلى الحق، ومن الحق إلى الحق، ومن الحق إلى الخلق، آخر سفر ومشاهدة الخلق والحق معا. فيقول القائل: إذا تمكنت النفس من مشاهدة الحقائق بدون تجاذب، أي بدون أن تجذب النفس إلى جانب من جوانبها وواقع من واقعياتها، فلم تنجذب للمادة والطبيعة والمحسوسات فقط، ولم تنجذب أيضا للمبادئ العالية فقط، بل كانت اعتدالا يشاهد عالم الشهود وعالم الغيب معا، كانت نفسا قادرة أن تشاهد الحقائق في اللحظة. فهي مع اشتغالها بالحس وبعالم الطبيعة في حال اليقظة تتمكن من مشاهدة العالم الأعلى، فمثل هذه النفوس هي النفوس القوية، لا نفوس من اعتزلوا فكانوا رهبانا، أو اعتزلوا فكانوا عرفاء بعيدين عن مشاهدة المحسوسات. النفس القوية من تمكنت من جمع مشاهدة العالم بأن تشاهد العالم العالي، العالم الرفيع، مع ظرف ومع تمكنها من مشاهدة العالم الأدنى. ولذا قال: هذا هو الوحي الذي فهو على قسمين، أحدهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن لدى اليهرفي تدرك نفس غيبا وكفي نفس بقوتها وكمالها بكل جانب من الجوانب المتجاذبة، لأن القوى الحسية تجذب الإنسان نحو المحسوسات، والقوى الباطنة والقوى العقلية تجذب الإنسان نحو العقليات نحو المبادئ العالية. فإنسان يكون بميزان من الاعتدال لم ينجذب إلى جانب من الجوانب، بل يبقى على فطرته الجامعة لفتاة العالم بأن يتمكن من مشاهدة عالم الحس وعالم الغيب معا. هذا هو الإنسان الكامل المقتدر، وهي بصفة الأنبياء بكل جانب من الجوانب المتجاذبة تجذبه، فيجذبه الجانب إلى ما هو المشاهد، إلى ما هو المشاهد من المحسوسات، ويجذبه الجانب إلى ما هو من شأن الغيب وعالم التجاهد. لكن لم ينجذب لكي يكون فقط إنسانا يتوجه إلى عالم الأعلى، أو فقط إنسانا يتوجه إلى العالم الأدنى، بل كان ميزانا واحتدالا يشاهد الحقائق في اليقظة بدون أن ينجذب إلى جانب دون جانب. وسفينه لقوتها بكل جانب من الجوانب المتجاذبة أي المتقابلة التي هي في النفس دنيوية أو أخروية، شهودا أو غيبا، حسية أو غيبية. فتبقى الحواس المدركة للظاهر تدرك الظاهر، والحواس المدركة للباطن تدرك الباطن في ظرف وحال واحد. وهذه هي صفقة الله التي فطر النفس العالية عليها. فالإنسان الفطري من كان يشاهد الحقائق لأنه جمع فساد العالم، لا يشغله البدن، لا يشغله البدن باشتغاله بالحواس لكي يغفل عن جانب دون جانب آخر. لا يشغل ذلك الإنسان البدن وقواه عن الاتصال بالمبادئ العالية. فمع اتصاله بالبدن ومع توجهه نحو الأمر البدني والأمور المحسوسة هو يشاهد العالم الأعلى. والحالية والحال أنه لم يضعف تخيل، يعني لم تضعف القوة المتخيلة عن نزعه. هذه كلمة سنة مضافة إلى الفاعل وهو التخيل، مضاف إلى الفاعل وهو التخيل، وكلمة بنطاسيا مفعول به للنزع. سيقول لم يضعف تخيل عن نزعه، القوة المتخيلة لم تضعف عن نزعه، أي بشرط أن لا تكون القوة المتخيلة ضعيفة في قطع الحسي المشترك المعبر عنه بدمطاسيا عن الاشتغال بالحواس الظاهرة. بل لم يضعف، والحال أنه لم يضعف تخيل، أي القوة المتخيلة عن نزعه، يعني عن نزع الخيالي، مضاف إلى الفاعل وهو الخيال أو التخيل. البنطاسيا مفعوله، يعني مفعول النزع، يعني تكون المتخيلة قوية على استخلاص الحس المشترك من حس ظاهر. تمكن القوة المتخيلة أن تجرد الحس المشترك عن من؟ وتقطعه عن مشاهدة المحسوسات ليشاهد المبادئ العالية، أي بأن تتمكن القوة المتخيلة من قطع الحس المشترك عن العمل بالحواس الظاهرة لكن مع هذا كله هو يشاهد المحسوس ويشاهد المداد العالية. بل فمثلا وإن لدى اليقظة تدرك نفس غيبا فمثلا، يعني شنو فمثلا؟ فجاء رائيا مثلا، هنا تقديم وتأخير. وإن لدى اليقظة تدرك نفس غيبا جاء رائيا مثلا، لكن لضرورة الشعر قدم المفعول على من؟ على فاعله. ولذا قال فمثلا غيبية جاء، أي جاء الحس المشترك رائيا، رائيا مفعول الرؤيا ما تقدم عليها وهو البطن. فإذا إذا كانت النفس بهذه القوة قد تتمكن في اليقظة من مشاهدة الحقائق فتشاهد المثل، يعني تشاهد عالما مثاليا مجردا، وتتمكن بواسطته أن تكون ذا وحي وعارف بالحقائق بدون شك ولا ريب. فمنه أي فمما تدركه الناس بواسطة المثل في اليقظة، فمنه أي مما تدركه النفس في اليقظة ما وحيا صريحا استقار. فمن هذا وهو الارتباط بالمثل يكون وحيا صريحا، يعني يكون حقيقة مجزوما بها لا أمرا ظنيا راجحا. فمنه أي مما تدركه النفس أو مما يدركه الإنسان في اليقظة ما وحيا صريحا استقر، أي ثبت فكان وحيا حقيقيا وأمرا مشاهدا بلا شك ولا ترديد. كرؤيا لا يحتاج إلى التعبير، يقول هذا كأنه يقابل الرؤيا التي لا تحتاج إلى التعبير. أقوى مراتب الرؤيا هي مشاهدة الأمور بدون أن تتبدل وتتغير بواسطة القوة الخيالية، فيكون الشيء المشاهد هو بنفسه تشاهده النفس في المنام. يقول في مقابل هذا ما تشاهده النفس في حالة اليقظة مشاهدة واضحة وهو الوحي. فإذا أقوى مراتب ما تشاهده النفس في اليقظة هو الوحي، وأقوى ما تشاهده النفس في المنام هي الرؤية التي تشاهدها بدون أن تحتاج إلى تأويل أو تفسير. ولذا قال كرؤيا، يعني ها هنا وهو ما نحن فيه وهو ما تشاهده النفس في حالة اليقظة التي عبرنا عنه بالوحي، كرؤيا نظير من؟ نظير الرؤيا الصادقة التي تكون للاتصال بالمبادئ العالية، كرؤيا لا تحتاج إلى التعبير لعدم تصرف القوة المتخيلة فيها وتبديلها عما كانت عليه. ومما تشاهده الناس في اليقظة أيضا ما إلى التأويل استقر أي احتاج، تارة يكون وحيا لا يحتاج إلى تأويل، وتارة تشاهد النفس شيئا في حال اليقظة أيضا، فيرى الإنسان حقيقة من الحقائق لكن ليس بتلك القوة، وهو ما يدعيه العرفاء في مكاشفاتهم، وهو ما يدعيه العرفاء في مكاشفاتهم. فمكاشفات العرفاء ظنية قوية لكنها ليست بمرحلة الوحي الذي لا شك ولا ريب فيه، لأن النفس إذا قوت فصارت عين الفطرة وعين السلامة كان ما تشاهده من إلقاءات المبادئ العالية أو من إلقاءات الحق سبحانه وتعالى، وما كان إلقاء بواسطة الملائكة أو إلقاء بواسطة الحق سبحانه وتعالى كما ألقى على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا لا يقع فيه الشك ولا يقع فيه الريب. لكن الإلقاء إذا لم يكن على نفس بهذه القوة قد يكون إلقاء من غير المبادئ العالية كإلقاء الشياطين، فإذا قوت في النفس القوة المتخيلة وما كانت تحت المفكرة وتحت العاقلة فقد تأخذ النفس في وديان الخيال والوهم فيلقي عليها الشياطين، فتلقى عليها أمور لا حقيقة ولا واقعية لها. فكم من إنسان قد يظن بنفسه العلو ويظن بنفسه أنه أصبح ذا مكاشفات ومشاهدات حقيقية، لكن لأنه سارت مخيلته، سارت قواه التخيلية بدلا من دخولها تحت المفكرة دخلت تحت قوة الواهمة، قد يشاهد حقائق لكن لأن المتخيلة أصبحت محكومة للواهمة لا للمفكرة، قد يشاهد أمورا بإلقاءات غير نزيهة كإلقاءات الشياطين وإلقاءات الواهمة بما هي واهمة، فتصير له لقوتها حقيقة لا واقعية لها. ولذا يقولون مشاهدات العرفاء يجب أن يتثبتوا فيها ويتدققوا فيها حتى لا يصاب الإنسان بمن بإلقاءات غير نزيهة فيظن نفسه يشاهد من المبادئ العالية والحال هو أصبح أداة بأيدي الشياطين. ومنه ما إلى التأويل أي التأويل افتقر واحتاج، مثل من كرؤيا تحتاج إلى التعبير، رؤيا تحتاج إلى التعبير، يعني شنو مقصوده؟ ليس مقصوده هنا رؤيا تحتاج إلى التعبير، يعني مشاهدة تكون بحكم رؤيا تحتاج إلى التعبير، كما قلنا أن الرؤيا تارة لا تحتاج إلى التعبير، تارة الرؤيا تحتاج إلى التعبير، فالمشاهدة بالمرتبة الثانية بحكم من؟ بحكم رؤيا تحتاج إلى التعبير، فيكون المشاهد في هذه المرتبة وهو كمشاهدة العرفاء أو بعض الناس يحتاج إلى تعبير وتوجيه ما يشاهده، فهو من كرؤيا أرض توجيه، ليس مراد هذا كرؤيا لأننا نتكلم فيما تشاهده النفس في اليقظة لا ما تشاهده النفس في المنام، لكن يقول قد يكون مشاهدة النفس لحقيقة من الحقائق لأن النفس ليست بتلك المرتبة حتى يكون وحيا يقينيا صادقا، فقد تشاهد أمرا يحتاج إلى تفسير وتأويل، شاهدت شيئا ما هو هذا الشيء؟ ما معنى هذا الشيء؟ فيكون كالرؤيا المحتاج إلى التفسير والتأويل، بل كرؤيا تحتاج إلى التعبير. ومنه أي ومن جملة ما تشاهده النفس في اليقظة كمثل الأضغاث، وفي بعض الأحيان تصل النفس في مشاهداتها العينية الخارجية، لكن لضحك النفس وحكومة الواهمة على المتخيلة تصبح المشاهدات وهمية خيالية كبعض الذين يصابون بالأمراض. هو جالس كما أنت جالس في ذلك المحل يشاهد أمورا، الإنسان لضعف نفسه لا لقوتها يصبح يشاهد، لكن المشاهدات لا واقعية لها أو هي من إلقاءات الشياطين، فإن قوة النفس في الشيطنة والماكر غير قوة النفس في من؟ في التفكر والتعقل، لأن العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، أما عقل المكرة والشياطين فليس عقلا هذا، فهذا ليس بعقل، هذه الشيطنة تلبست بلذات العقل. بل ومنه كمثل الأضغاث، أضغاث كما قالوا جمع ضغط، وهو عبارة عن نوع من الخلط بين الأمور، وأصله كما قالوا من جمع العلف الرطب واليابس معا، فقد يكون الشيء رطبا وقد يكون يابسا، لكن جمعهما معا فأصبح يصعب عليه أن يشقق الرطب من اليابس. فأضغاث الأحلام هكذا، أحلام وأمور كثيرة شاهدها لكن اختلطت، اختلط واقعها ووهمها، فأصبح لا يتمكن من التمييز بينها. كمثل الأضغاث يعد مثل هذه الأحلام، مثل هذه الرؤيا تعتبر بحكم من؟ بحكم الأضغاث، لأنه قد يكون كما قلنا المشاهد من إلقاءات الشياطين. ولا ننسى لو كان هناك سبيل للتوصل إلى المبادئ العالية ودرس الحقائق غير الأنبياء لأشار إليه الله سبحانه وتعالى، فما يدعى من التوصل لمعرفة الحقائق من بواسطة بعض المذاهب والمسالك وبواسطة بعض الرياضات إن كانت ناتجة ومأخوذة من الشرع القويم فهي على العين والرأس، قد تكون مصيبة للواقع. ولكن ما يكون من غير طريق الشرع بواسطة أعمال ورياضات ورهبنة وما شاكل هذه الأمور التي لم تكن تحت ضابطة شرعية فللشك فيها مجال، فقد يكون الشخص يصبح في واقعه شيطانا وهو لا يعرف، فيكون متجانسا متسانسا مع إلقاءات الشياطين فيظن الشيطنة حقا وواقعا. بل كمثل الأضغاث يعد، متى يكون المشاهد الحسي الخارجي من باب الأضغاث؟ قال إن أمعنت، يعني إن تفرقت المتخيلة وتدخلت تدخلا شديدا، إن أمعنت المتخيلة في المحاكاة، يعني إن تدخلت المتخيلة في المحاكاة تدخلا قويا بأن غيرت ما شاهدته النفس في اليقظة. إن أمعنت، أي أمعنت وتدخلت تدخلا عميقا المتخيلة في المحاكاة، يعني ما شوهده حاكته على طبق نفسها وغيرته على طبق نفسها فصيرته حقيقة غير ما كانت عليه. قوة المتخيلة من الحوار الصحيحة لو استعملت في محلها وموردها لكانت من أحسن الأمور. لولا قوة الخيال لما تمكن الإنسان من أن يحدث الكثير من الأمور وقد يكون حدثه مصيبا. لولا قوة الخيال لما حصلت الأمور الأدبية والأمور الشعرية والكثير من الأمور. بقوة الخيال يرسم الرسام، وبقوة الخيال يتصور الأمور العظيمة. فالخيال ما دام تحت ضابطة المفكرة يكون بناء، لكن الخيال إذا صار محكوما لقوة الواهبة قد يكون مضرا. بلي أمعن المتخيلة في المحاكاة والانتقال. ما المراد من الانتقال؟ يعني والانتقال عما شاهدته إلى صور جديدة هي حاكتها، فبدلتها من صورة إلى أخرى، ومن أخرى إلى ثانية، ومن ثانية إلى ثالثة، ومن ثالثة إلى رابعة، حتى ضاع على الإنسان ما شاهده وما تمكن أن يرجع ويعود إليه. كما تقدم في مسألة المنام، في المنام قلنا قد تشاهد بلا تأويل، وقد تشاهد بتأويل إلى الضد أو المثل أو ما شاكل هذه الأمور، وقد تبدل الشيء إلى مثل ثم إلى ضد ثم إلى مساو ثم إلى كذا وكذا وكذا، حتى يصبح الرجوع إلى ما شاهدته النفس في المنام صعبا. وكذلك إذا بدلت الخيال القوة المتخيلة ما شاهده الإنسان في حالة اليقظة إلى صور مختلفة ونقلته من مرحلة إلى مرحلة، قد تصبح النفس غير قادرة من معرفة ما شاهدته. بلي والانتقال أي فيما تفرد والانتقال، وثانيهما ما أشرنا إليه بقولنا. وإن ونا أي ضعف التخيل عن النفس. تارة القوة المتخيلة تتمكن من أن تمنع القوى الحسية، من أن تمنع القوى الحسية فتقطع الحس المشترك من الاشتراك من الاشتغال بالقوى الخيالية والقوى المحسوسة. وإذا قطعته تمكنت من مشاهدة المبادئ العالية. وفي بعض الأحيان تضعف القوة المتخيلة فلا تتمكن من منع الحس المشترك من الاشتغال بالمحسوسات والمتخيلات. وثانيهما ما أشرنا إليه بقولنا. وإن ونا ما المراد من ونا؟ أي ضعف التخيل عن النزع أي عن القطع والانقطاع والابتعاد عن النزع المذكور. والمراد من النزع المذكور أي ضعفت القوة المتخيلة من قطع الحس المشترك والخيال من التوجه إلى المحسوسات. أو ما وفت النفس. تارة القوة المتخيلة تضعف كما قلنا الآن، وتارة لا النفس لضعفها ما تمكنت أن تجمع بين العوالم المختلفة بمشاهدة في ضرب واحد. النفس القوية التي تتمكن أن تشاهد الحقائق في ضرب واحد هي نفوس الأنبياء، فإنها تتمكن مع كونها تعيش اليقظة والاشتغال بالمحسوسات، مع هذا كله تتسلط على القوى الحسية وتشاهد المبادئ العالية أو ترتبط بالحق سبحانه وتعالى بلا واسطة، أو ما وفت يعني ما كانت وافية تامة كاملة النفس بكل الجوانب، بأن كانت إما متوجهة إلى عالم الحس فقط أو متوجهة إلى عالم التجرد فقط، والتوجه إلى أحد العوالم نقص في النفس وليس بكمال ولو كان توجها للمبادئ العالية، لأن النفس المعتدلة ما تمكنت أن تشاهد الحق والخلق معا فتسير في السبيلين والطريقين، لأن الدين كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الدين هو المحبة، ومن أحب الحقيقة أحبها بكل أبعادها، فأحبها بمرتبة الوجوب والربوبية، وأحبها في مرتبة الإمكان بعوالمه المختلفة، فأصبح ينظر إليها في ظرف واحد. وكما قال الإمام الصادق حينما سئل عن الدين ما هو، قال الدين هو المحبة بينك وبين الله، والمحبة بينك وبين الناس، فمن أحب الله شاهده وسار نحوه، ومن أحب الناس وأحب الخلق شاهدهم وسار نحوهم، فأصبح في ظرف كونه عبدا ورقا لله سبحانه وتعالى يعيش خدمة اجتماعية بشرية عامة، وهم الأنبياء في حين ارتباطهم المتين القوي بالله سبحانه وتعالى يعيشون الأخلاق والخدمة للمجتمع البشري. بل أو ما وفت النفس بكل جانب، بل أو ما وفت النفس بكل جانب، إما يمد أي تحصل على التأييد والمدد، يمد من الإمداد يعني من المد والعون والمساعدة، إما يمد أبطل. فقال إذا لم تكن النفس من تلك النفوس العظيمة التي تكلمنا عنها بأن كانت لم تتجاذب لجانب دون جانب، بل كانت تعيش عالم الربوبية وعالم الإمكان معا لحبها لله وخلق الله، لحبها لله وآيات الله وصفاته، هذه النفس المعتدلة، من أحبت الله وأحبت الله سبحانه وتعالى في أفعاله، لأن الفعل الإلهي شأن من الشؤون الإلهية. فيقول إذا لم تكن النفس بهذه القوة وبهذه المكانة، فهذه النفس إما أن تدهش وتمنع عن حواسها الظاهرة لتتمكن أن تشاهد المبادئ العالية، فيكون عدم توجهها إلى من؟ إلى الحواس الظاهرة قوة لها، لأنها لا تتمكن من أن تجمع العوالم دفعة واحدة، فإذا دهش كما أنه لو نام مقدمة، كما وأنه لو نام لم تشتغل نفسه فيمن في المحسوسات فقد يشاهد المبادئ العالية، كذلك ها هنا إذا دهش عن قواه المحسوسة الحسية، قواه الدهشة والابتعاد عن القوى والاشتغال بالقوى المحسوسة في عالم اليقظة، قد يتوجه إلى المبادئ العالية. ولذا قال إما يمد من الإمداد، يعني شو يقول النفس في هذه المرتبة هي أيضا على قسمين، تارة يمد بمن يمد بتركه من جهة الاشتغال بالحواس الظاهرة فقد يتمكن في اليقظة أن يشاهد، إما أن يمد من الإمداد بمدهش الخيالي. ماذا يمد بنا؟ بمدهش الخيال الذي كان مشتغلا به بواسطة قوة الخيال يصاب بدهشة به فيبتعد عنه فيغفل عنه، وإذا غفل عن شؤون الخيال وأمور الخيال قد يتمكن أن يشاهد حقيقة من الحقائق. إما يمد بمدهش الخيال والحس، يعني يتمكن أن يمتنع عما هو من شأن الخيال ولو بمشكلة تدهشه عنه وتبعده عنه، وبمدهش الحس يعني ما يمنعه عن الاشتغال بالحس، كما الله سبحانه وتعالى ضرب مثالا. الإنسان لماذا يكون بصره حديدا يوم القيامة؟ أيعطى عقلا غير ما كان عليه أو فطرة غير ما كان عليها؟ نقول كلا كلا، لكنه كان يعيش الغفلة لاشتغاله بهذا العالم عليه السلام، فالغفلة سببت له أن لا يشاهد الحقائق في دار الدنيا. الأنبياء والأوصياء لعدم غفلتهم هم في دار الدنيا يعيشون ببصر حديدي يقولها هنا إذا حصلت الدهشة عما هو شأن الخيال وعما هو شأن الحس، قد يتمكن من مشاهدة حقيقة من الحقائق، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في موضع آخر: إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هل عند الخطر وعندما يركب الإنسان السفينة يصبح بمعرفة أشد؟ كلا، لكنه حينما يصاب بالخطر وبالدهشة تنقطع روابطه الدنيوية، وإذا انقطعت روابطه الدنيوية رجع إلى الفطرة التي هي الارتباط بالمبدأ والعلية. فهو ارتباط بالمبدأ والعلية لا لأن الخوف يلقيه في الأوهام كما تصور المنحرفون، لا، لأنه إذا وقع في مشكلة انقطع ما كان يأمله من الناصر والمعين، وشاهد أن كل شيء توقف عند هذه المرحلة، وشاهد أن السبل لا قيمة لها. فإذا شاهد فناء السبل وتوقف الأسباب رجع إلى السببية الأصيلة، وهي السببية المسبب القيوم. بل إما أن يمد بمدهش الخيال، أي إما أن تطلب المدد من أجل الارتباط بعالم الغيب. كيف نطلب المدد لكي نتمكن من الاتصال بعالم الغيب؟ بمدهش الخيال والحس، حتى تتعطل الحواس وحتى تتعطل ما هي من شؤون الخيال، لأجل أن تتمكن الناس بواسطة القوة المتخيلة أن تشاهد الحقائق بدون تبديل وتشويه. كما في الكاهن فإنهم قالوا إن الكهنة يرتكبون أمورا تجعلهم يندهشون عن حواسهم وعن خيالهم لكي يتمكنوا من مشاهدة بعض الحقائق. ولذا كان الناس إذا ذهبوا إلى كاهن لكي يبين لهم غيبا ويكشف لهم حقيقة، يعمل بنفسه بعض الأمور وبعض الرياضات النفسية لكي يندهش ويبتعد عن عالم الحس والخيال ليتمكن من مشاهدة أمر عليكم السلام وحقيقة. بل كما في الكاهن أو لا يمد أو لا يتمكن أن ينقطع عن الخيال وعن الحس حتى تتمكن المتخيلة من مشاهدة الحقائق بدون أن تبدلها إلى حيثية أخرى، فلا يمد بمدهش الخيال وبمن وبالانقطاع عن المحسوس، أو لا يمد كما في السقماء فتكون المشاهدة مشاهدة المريض المنحرف. فالإنسان إذا أصيب بحمى شديدة قد يشاهد بعض الأمور باعتقاده في حين أنها أوهام وخيالات. المجانين قد يرون أشياء باعتقادهم لكن لضعف نفوسهم وقوة واهمتهم ما يشاهدونه لا واقع ولا حقيقة له. فيقول قد يكون الإنسان يشاهد في حال يقضي أمورا لكن لتسلط الواهمة وعدم انقطاع القوة المتخيلة عن مدهش الخيال وعن روابطها الحسية، قد تكون المشاهدات مشاهدات وهمية خيالية، فيشاهد أنياب أغوال ويشاهد هيولى باعتقاده مخوفة وما شاكل هذه الأمور. ولذا قال أو لا يمد، أي أو لا يمد بواسطة مدهش الخيال والحس كما في السقماء كما في الذين يصابون بالأمراض. فإن المشاهدات عندهم يقينية لكنها لقوة الوهم صيرت لهم ما ليس متحقق، فأصبحوا لانحراف يشاهدون ما لا يشاهد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.